حتى إن الواحد منهم كأبي حاتم رحمه الله وكجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، كان الواحد منهم إذا دخل الخلاء أمر ولده أن يقرأ عليه ليسمع القراءة وهو في الخلاء، حتى لا يضيع الوقت في قضاء الحاجة من غير فائدة وعلم، فكان يماشيه إلى بيت الخلاء يقرأ عليه، فإذا دخل اعتزل ناحية فقرأ رافعا صوته وهو يسمعه فيقرأ عليه يحصل العلم وهو في بيت الخلاء لا ينقطع عنه، بل إن بعضهم وصل إلى أمر عجيب لا يفرغ منه العجب، كان ينظر إلى ما يأكله فيمضغ ويعالج بأسنانه تكسيرا وطحنا، فأخذ يحسب فرق ما بين هذا وفرق أن يعد له فتيتا حتى يستفه استفافا، قال فوجدت بينهما كذا تسبيحة، فكان بعد لا يأكل إلا فتيتا، فيفت له الطعام والخبز وهو يستفه استفافا، وهؤلاء لا يفترون، كما قيل للثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، قيل له الرجل يأكل في النهار وإذا أطلق دخل فيه الليل، الرجل يأكل في النهار أكلة واحدة، قال أكل الصالحين، قال فيأكل أكلتين، قال أكل المؤمنين، قال يأكل ثلاث أكلات، قال قولوا لأهله يتخذوا له في جانب الدار معلفا، هذا حيوان، قولوا لأهله يتخذوا له في جانب الدار معلفا، حتى الوقت يغارون على تضييعه حتى في الطعام، هو قوام حياة الإنسان، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين.